الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين وللمشاهدين وللمسلمين أجمعين. أما بعد، قال النووي رحمه الله الحديث 28 عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ما معي المثل، معي بس مثل الحديث. طيب. قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. صحيح. حسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإنه بقي معنا في هذا الحديث الفوائد. فوائد الحديث في إطلاق السنة. طيب، هذا من إطلاقات السنة، بقي منها واحد. طيب، إذا جينا عند قوله وسنتي أكرم، طيب، في هذا الحديث فوائد، منها مشروعية الموعظة، مشروعية الموعظة، والموعظة هي التذكير المقرون بترغيب أو ترهيب. ثم قد تكون ابتداء من العالم، قد تكون ابتداء من العالم أو بعد طلب الناس منه، أو بعد طلب الناس منه. ومنها أنه ينبغي للواعظ، أنه ينبغي للواعظ أن يختار من الألفاظ، يختار من الألفاظ وطريقة الكلام ما يجعل موعظته مؤثرة، ما يجعل موعظته مؤثرة. ومنها من الفوائد بيان تأثر الصحابة رضي الله عنهم، بيان تأثر الصحابة رضي الله عنهم بالوعظ، حيث وجلت قلوبهم وذرفت عيونهم، حيث وجلت قلوبهم وذرفت عيونهم. ومنها أن محل التأثر بالوعظ هو القلب والعين، فأما القلب فأمره واضح، فأما القلب فأمره واضح، أعني أنه يتأثر قطعا، لأنه محل العقل والفهم، والإقبال أو الإدبار. وأما العين فإن الناس يختلفون في ذلك، فمن الناس من دمعته قريبة. ومن الناس من قد يتأثر تأثرا بالغا ولا يبكي. ومن الناس من هو بين بين. ومن الفوائد الرد على أهل البدع، الرد على أهل البدع الذين يحدثون أصواتا وحركات عند سماع المواعظ، يحدثون أصواتا وحركات عند سماع المواعظ من الصياح، من الصياح وضرب الأرض وما أشبه ذلك من المحدثات، فنقول لهم: هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم خير منكم وأعلم، خير منكم وأعلم، ولم يحدث منهم ما تزعمون. عليكم السلام. ومن الفائد مشروعية طلب الموعظة من العالم، عفوا وصية، مشروعية طلب الوصية من العالم، ولا سيما عند الوداع، ولا سيما عند الوداع، لأن وصية المودع مؤثرة. قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله: قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله كلاما معنى أن ظاهر هدي السلف، أن ظاهر هدي السلف من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم أن ذلك لا يكون إلا لسبب، أن ذلك لا يكون إلا لسبب، يعني رحمه الله أنه ليس في كل مرة عند الوداع يطلبون الوصية، وليس في كل موقف تطلب الوصية، بل ينبغي اختيار الوقت والحال المناسب. ومن الفائد الوصية بتقوى الله، الوصية بتقوى الله. والوصية بالتقوى قد تكررت جدا في النصوص، قد تكررت جدا في النصوص، بل هي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ولا يلزم، ولا يلزم أن تكون الوصية، أن تكون الوصية بالتقوى باللفظ، باللفظ، بل إن الواعظ يختار من العبارات، يختار من العبارات ما يكون مناسبا، ما يكون مناسبا، وهو في العموم يدخل في التقوى. كأن توصي صاحبك بالعناية بالقرآن، أو تحذره من أصحاب السوء، أو تأمره بالحذر من الجوال، الآن حط بين قوسين بالحذر من الجوال والانهماك فيه، وهذا في الواقع نحتاجه الآن. أعني بذلك التفصيل، أعني بذلك التفصيل في الوصية. ومن الفائد مشروعية الثناء على الله عز وجل عند ذكره، مشروعية الثناء على الله عز وجل عند ذكره، وليس هذا بلازم ولا دائم، وليس هذا بلازم ولا دائم. ولذلك تأتي النصوص في الكتاب والسنة بذكر اسم الله مجردا، والظاهر والله أعلم، والظاهر والله أعلم أن ذلك حسب السياق، حسب السياق، فقد يكون في الكلام ما يوجب ذلك. ويحتاج وتحتاج المسألة للتأمل في النصوص لاستخراج قاعدة في ذلك. ومنها من الفوائد الوصية بالسمع والطاعة لولي الأمر، مشروعية الوصية والطاعة الوصية بالسمع والطاعة لولي الأمر. ومنها أن هذه المسألة مهمة جدا، الوصية نعم بسمع الطاعة لولي الأمر، لا فائدة ثانية، أن هذه المسألة وهي الوصية بالسمع والطاعة لولي الأمر مهمة جدا، لأن النبي صلى الله ولكن من وجوه من هذا الحديث، وذلك من أوجه في هذا الحديث، الأول أنها من الوصايا، أنها من الوصايا التي اعتنى بها النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني أنه أردفها بعد الوصية بتقوى الله، ومنها أنه أوصى بها أصحابه رضي الله عنهم وهم خير الناس عقيدة وعملا ومنهجا، ومنها من الفوائد الوصية بالسمع والطاعة لولي الأمر حتى وإن لم يكن أهلا، حتى وإن لم يكن أهلا في ذاته أو صفاته، في ذاته أو صفاته، وذلك من وجهين أيضا، الأول إطلاق الوصية بالسمع والطاعة، إطلاق الوصية بالسمع والطاعة، ولم يقل إن كان عربيا أو قرشيا وقرشيا، وأيضا وجه الثاني أنه أطلق الوصية بالسمع والطاعة ولم يقل إن كان تقيا ومستقيما في دينه أنه أطلق الوصية بالسمع والطاعة ولم يقل إن كان تقيا ومستقيما في دينه. وجه ثالث في ذاته في قوله: وإن تأمر عليكم عبد، وإن تأمر عليكم عبد، يعني لو كان ولي الأمر في أول شأنه كان عبدا مملوكا، ثم آل إليه الأمر بولاية المسلمين، بولاية المسلمين، فإنه يطاع ويدل ذلك أيضا ما رواه البخاري من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قبلها، رواه البخاري عن التابعي جيد، عن جنادة ابن أبي أمية، هذا تابعي قال: دخلنا على عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهو مريض، فقلنا: أصلحك الله. كيف أصلحك الله؟ يقول الشيخ: أصلحك الله، الله يصلحك. ترى أصلحك الله عندنا مثل أحسن الله إليكم، يعني عندهم كلمة أصلحك الله ليست كعندنا اليوم. اليوم تقول الولد أصل الله يصلحك، لكن العالم مش تقول له أحسن الله إليك، الله يرضى عليك، كلمة طيبة هناك مثلها. فانتبه تكون هذا الكلمة هذه، كيف يقول للشيخ أصلحك الله؟ طيب، قال: أصلحك الله، حدث بحديث ينفعك الله به، حدث بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعانا النبي صلى الله عليه وسلم، فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا، أن بايعنا على السمع والطاعة، فيما انشطنا، ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان ومعنى البواح معنى البواح الظاهر الظاهر في كونه كفرا الظاهر في كونه كفرا ويكون هذا الحاكم قد أعلنه يكون هذا الحاكم قد أعلنه ومفهومه أنه إن كان محتملا للكفر وما دونه رحمك الله فلا تحل المنازعة ومثله إن كان يخفي هذا الكفر فلا تحل المنازعة وليس معنى النصوص وليس معنى النصوص في هذا الباب أنه يرضى بهذا الفعل وليس معنى النصوص في هذا الباب أنه يرضى بهذا الفعل ويمجد كما يقول بعض المشغبين ولكن يجب كره الفعل والنصح لمن استطاع ولكن لا تحل المنازعة للحاكم ولا الخروج والخروج عليه ولكن لا تحل المنازعة ولا الخروج الحاكم الخروج عليه لما يترتب على ذلك من المفاسد والضرر على المسلمين نقطة وهذا الباب أعني به معاملة ولي الأمر أعني به معاملة ولي الأمر والموقف منه عند فساده يجب العناية بها جدا وألا تؤخذ إلا من أهل العلم الراسخين ممن عرف بالعلم والخبرة والتعقل والنظر إلى مآلات الأمور ومنهم في عصرنا الحاضر الشيخ ابن باز وشيخنا العثيمين رحمهم الله والشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. واضح ولا لا؟ هذه المسألة هذه يدخل فيها كل أحد، حتى في ما يسمونه بالإعلام جمع الأصوات وكذا، لأن من تكلم في الولي الأمر لا يخلو من حالين، من يذم أو يمدح. فلو واحد تكلم في حاكم وسب وشتم كثير من الناس كثير، وهذا لا يخاف لهم لومة لائم. وإذا عكس قالوا هذا مداهن، هذا جبان، هذا يتمندل به الحاكم، هذا يزين للحكام ضلالهم، وهذا مأجور، وهذا عميل، وفي حديث وألا نخاف في الله لومة لائم. يظنون يعني أكثر الناس يظنون هذا الأمر إنك ما تخاف من الحاكم، وهذا غلط تماما. لماذا؟ العكس، ما تخاف من الناس. الحاكم ما يلوم، ترى شو يسوي؟ يسجن، ينتفك، ياخذك باذنك ينطلق في السجن. لكن لو ما تلأمن الناس سبحان الله، شوفوا الفهم كيف ينعكس. أنا لا أخاف لو ما تلام ولا من أحد، قلنا إلا أن تخاف. يعني هذا في الغالب بعض الناس أيضا قد يفهم من النصوص أنك لابد تجابه ولي الأمر، لابد تجابه. الغالب أن المجابهة ما تجيب خير حتى في أدنى الناس. صار لا أدنى الناس، ولدك لو طالبت قدام عمانه ولا قدام أخوانه، وين اللي بيطيع وأبشري على خشمي؟ وين هذا؟ يعني أقل ما في يقول فشلتني يعني إن ذل منك وسكت وأنا بطايعك. فنقول طيب لو نصحت بين ما بطايع، يعني يقول لو نصحت ولي الأمر هو بطايع أو ماني باصينه، قلنا هو نصحتك إلا في العلن بطيعات، هل المراد أنك تتكلم فقط أم المراد تحصيل المصالح؟ هذا المراد. ولذلك قد يكون من الحكمة السكوت على المنكر، لا تسكت، إما لأنك أصلا ما تقدر، أو لأن الموقف ما يزيد المنكر إلا منكر زائد. وقد توقف أنت قد يكون هذا ولي الأمر ظالما قويا شريرا ويدور بس عليك الفرص، تعال فاسكت. يعني ما احنا لسنا مطالبين بإصلاح العالم، ما احنا مطالبين بذلك. يعني نبينا صلى الله عليه وسلم أكبر داعية لمر التاريخ، عمه أبو لهب عدو له، وهل تظنون أن النبي عليه الصلاة والسلام قصر في دعوة أبي لهب؟ أبو لهب هذا تبت يد أبي لهب وتب، ترى عمه أبو طالب اللي معه 40 سنة، وأبو طالب ترى كان محبا مشرقا على النبي صلى الله عليه وسلم، هل ما دعاه؟ مخليه كذا قال خلاص ما هو مشكلة؟ لا والله ما طاعه. على هذا كما قال ربنا عز وجل لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين. ايش معنى باخع نفسك؟ مهلكها. والله الواحد يتألم لما يرى المنكرات ويسمع المنكرات، لكن ما باليد حيلة. أحيانا أخوك شقيقك تقول صل يا أخي، مجرد صلاة في المسجد ما يصلي، مخدرات، عذبيب، يروح مع أصحاب الشر ومع العفاريت، وتنصح يا أخي ما يصلح ذا. وتقرره وفعلا فعلا هو يعني نفسه يقول صح كلامك صح، تروح من هنا يطلع منه. شو تسوي بذا؟ ها بيدك حيلة، إنك لا تهدي من أحببت. فولاة الأمر في أي بلد من هذا الشان، يعني إن استطعنا أن وصول إليهم ودعوتهم وإرشادهم الحمد لله، ما الحمد لله يعني قبرك ما بداخل معك إلا أنت، تدخل في قبرك وتبرأ ذمتك إذا ما عند رب العالمين إذا ما استطعت. ثم بالنسبة لبلادنا الحمد لله الخير كثير، خير كثير، يعني ما ننظر إلى الشر الحاصل، فيه شر حاصل ما ننظر إليه ونترك الجوانب الأخرى. ثم أيضا ولي الأمر يعني جانب عظيم يغفل عنه بعض الناس، وهو الأمن. ترى الأمن يا إخواني حتى مع فساد ولي الأمر مصلحة عظيمة للمسلمين، ولذلك العلماء يقولون إن الحاكم الظالم القوي خير من الحاكم التقي الضعيف، ولا لا؟ الضعيف يغلب، هو في نفسه تقوى ورأي صلاة ورأي دين ورأي طاعة، لكن يغلب، بينما الحاكم القوي يخاف الناس منه حتى إن كان في ظلم، إلا أن عموم الشعب ما يكون عليه ظلم، غالب الناس ما يكون ظلم، أي واحد تعدى لثان تعال يقص راسه. يعني خذوا مثالا قريبا، صدام حسين إيش كان في نفسه؟ شيخ باز كفره، ترى كيف حال العراق أثناء حكم صدام؟ منضبط أمورهم، الشيعة مندحرين الآن، أهل السنة في ضيق عظيم، بل حتى الشيعة الآن في تقاتلون بينهم. فمع ظلم صدام يعني قد يكون في آخر حياته تاب، والله عز وجل يتوب على من تابوا إذا الله عز وجل ما لكن في حال في كان في ظلام في ظلم وبلاء، لكن عموم العراق مستتب الأمر. حينما يكون فيه أمن وفيه قوة الحمد لله خير، الله ربنا رب، بكيف في نفسه في أشياء هذه الله ربنا رب. ثم تظنون أن كثيرا من الناس أنهم قاعدين عشان يعني قبل 30 سنة، يعني أيام لما رحت بريطانيا، والله نطير من الرياض الطيارة مليانة بشوت سود، ما نصل إلى مطار هيثرو إلا ما فيه إلا نوادر. نعكس نرجع من بريطانيا إلى الرياض ندور، ما في ولا سعودية ولا نجي الرياض إلا من السعودية، نطمرن في الطيارة من الكيجن، هذا موجود. حدثني رجل يقول رحت للصين، يقول والله إن رجل جنبي يقول مستحي أنظر إليه مع زوجته، والله العظيم ما نزلنا من بعد التفييز في الجوازات وذا إلا مرته مصلوخة، يقول والله ملتحي، والله العظيم إن استحيت، يقول ما عاد قدرت أتكلم معه. هذا موجود ترى، وما نبرر ما يحصل، لكن لا نطير في العجة كما يقولون هذا الله ربنا رب يسوي بهم. يعني يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا هديتم، شو نسوي؟ الله المستعان. كملوا لنا كم صار الوقت؟ ما خلي الدرس القادم، الحديث ترى مفيد. أربعين واجد، خلاص هذا نخليه ليوم لحد إن شاء الله، بكرة ما في درس لحد إن شاء الله نكمل فوائد. ما نتأجل هلا يوم لحد، هي أسئلة مهمة، كان أسئلة عادية خلها. في سؤال عن الوعظ بس والباقي عن الصلاة، يقول هل للواعظ ترتيل الآيات؟ جيد، أما في غير خطبة الجمعة فلا شك في جواز ذلك، وأما في خطبة الجمعة فأيضا يجوز، وقد سألت شيخ ابن عثيمين رحمه الله عن ذلك، وقد كنت مرة خطبت فرتلت الآيات في الخطبة فجاي من أنكر علي من طلبة العلم، فرجعت. كان سبحان الله كان يوم أيام دوم في السبت، كان يوم الجمعة، رحت الشيخ وسألت على طول، قال لا بأس. وحدثني الشيخ عبد العزيز العويد، هو كذا من طلاب الشيخ بن باز، كان مرافق لنا، يعني كان زميل لنا في الإرشاد في الحج. قال الشيخ بن باز أحمد، سألناه قال لا بس، هذا يعني أكبر عالمين في وقتنا الحاضر، يقول لا بس بذلك. ولا شك أن ترتيل الآيات أثناء الوعظ، مو بأثناء، بعض الناس هو يستدل يرتل، لا في الموعظة لا بأس بذلك. بارك الله فيك.